هذه المسألة المتعلقة بصفة الكلام اضطربت الناس فيها اضطرابا كثيرا، مع وضوح الأدلة وظهورها والأقوال فيها كثيرة، نحو من 9 أقوال بينها شيخنا العلامة المربي الوالد رحمه الله محمد أمان في كتابه الصفات الإلهية. ومن أفجر هذه الأقوال وأعظمها وأقبحها مقالة الجهمية وقولهم إن القرآن ماذا؟ مخلوق، نعوذ بالله. من أعظم الأسباب في ذلكم الاضطراب الذي وقعت فيه الناس تشريب أهل الأهواء والبدع بشتى أصنافهم وضلالاتهم، شغبوا على أهل الحق وعلى الناس عامة مع انصرافهم أو مع الانصراف بكثير منهم عن لزوم طريقة السلف وسبيله، فتنوعت العبارات وكثرت الأقوال والمقالات الفاسدة العديدة، يجمعها يلخص لك الحالة التي وقعت فيها الناس في ذلكم الزمن، والأقوال المتضاربة والمتضادة المخالفة للحق، يجمعها قول شيخنا رحمه الله محمد أمان في كتابه آنف الذكر: هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الحيثية الناحية تشبه صفة الاستواء، يعني في اضطراب الأقوال فيها، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف الأمة، ما كان عليه سلف هذه الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة. ونقل شيخنا رحمه الله نقلا رائقا بديعا عن الإمام الطحاوي رحمه الله، قال شيخنا: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: ولما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، أنه قول خالق البشر. انتهى كلامه رحمه الله. كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله كما مر كلمة رائقة عظيمة متينة، هي خلاصة لهذه الأقوال التي تاهت عن الحق. إن برأ أهل السنة في كل عصر ومصر لمقالات أهل الضلال والغواية، ردوا عليهم، بيّنوا الحق فيها وانتصروا للحق وأوضحوه، كما أوضح ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، وهكذا انتصارا للحق وبيانا له.